علي زين العابدين ابن الإمام الحسين. يا إمام قال نعم. يا إمام قال نعم. قالوا نريد أن نعرف السر. قال في أي شيء؟ قالوا له بالنسبة للإسراء والمعراج، ربنا يقول لجدك النبي محمد. قال نعم. قالوا يقول سبحان الذي أسرى بعبده. قال لهم نعم. قالوا ليه ما قال سبحان الذي أسرى بمحمد؟ قال لهم طيب وبعدين؟ قالوا له برضو في المعراج الإشارة اللي جات في سورة النجم بتقول فأوحى إلى عبده، ليه ما قالش فأوحى إلى محمد؟ لما ذكرت العبودية في الإسراء وفي النجم ولم يذكر اسم جدك صراحة؟ قال لأن جدي أشهر من الشمس في ضحاها وأبهى من القمر إذا تلاها، هل هناك أعبد لله من جدي؟ يا الله. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ده صفة العبودية لله هي قمة العز. حسب نفسي عزا أني عبد يحتفي بي بالمواعيد رب، هو في قدسه الأعز ولكن أنا ألقاه متى وأين أحب. ما فيش غير أتجه للقبلة كده وقول الله أكبر، تصبح بين يدي الله فاسجد واقترب. حسب نفسي عزا أني عبد، إمامنا علي يقول هذا، حسب نفسي عزا أني عبد يحتفي بي بلا مواعيد رب، هو في قدسه الأعز ولكن أنا ألقاه متى وأين أحبه. فأي لحظة تقول يا رب يقول لك لبيك، هو ربنا عايز حجابه وحراسه ووسطاته وشفاعاته. يا أخي أنت عبد ولك رب، ولا هم ولا غم ولك رب. يا عبدي قف على بابي أكتبك من أحبابي، لز بجنابي أسقيك من لذيذ شرابي. شوف العظمة بتاعت آل البيت، شوف الفقه الواسع، العبودية. واذكر عبادنا فلان وفلان وفلان وفلان، إنه نعم العبد، نزلت في داود ونزلت في سليمان، ودول أجلاء، ده ملوك من الأنبياء الكبار. سبحان الله. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هو زكريا ده كان ده نبي عظيم ووالد يحيى عليه السلام، ومن الذين ربوا مريم العصماء العذراء البتول. مسألة الانتساب في العبودية لله شرف ما بعده شرف، ورفعة ما بعدها رفعة. يكفيك أنك تقول أنا عبد الله، اللي خلى سيدنا سلمان في القعدة كل واحد قاعد يفتخر من الجماعة يقول أنا والد الحسب والنسب وأنا عيلتي كذا وأنا قبيلتي كذا، وفي الآخر دي عليه الدور هو راجل دي ضيف من فارس. ليش عاد؟ طب وانت يا سلمان؟ قال لهم أنا ابن الإسلام لا أب لي سواه، إذا ما افتخر قريش أو تميمي أنا أبويا الإسلام. أنا ابن الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقريش أو تميمي. فلما أخبر النبي بما قاله سلمان قال سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. إذن النبي عوضه، إذن النبي كافأه، إذن النبي أخذه ليضمه معنويا في زمرة آل البيت، في زمرة آل البيت. يعني عصمتك، التزامك، اعتمادك، حسن ظنك، حسن توكلك على الله يكفيك، يكفيك يا إخواننا. شوف وعباد الرحمن، ربنا أضافهم، ها وعباد الرحمن أضافهم إلى ذاته. إحنا نطيلوا إن لم تكن عبدا لربك فلمن تكون العبودية؟ العبودية للمعبود تبارك وتعالى. أول كلمة قالها سيدنا عيسى قال إيه؟ إني عبد الله. يا عيني إني عبد الله. طبعا يا أخي هو إسرائيل معناها إيه؟ معناها عابد الله. إسرائيل دي أساسا أطلقت على يعقوب، يعقوب ده نبي وأبوه نبي وجده نبي، الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. يا سبحان الله. نعم يا أخي هذا من فضل الله علينا، وذلك ما جال في رؤوسنا بالنسبة لوقفتنا أمام حادث الإسراء والمعراج. أسأل الله أن يرد المسجد الأقصى إلى ديارنا. اللهم رد المسجد الأقصى إلى ديارنا. اللهم رد المسجد الأقصى إلى ديارنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم إنا نسألك شفاءك لنا ولإخواننا ولكل مرضى المسلمين، ونسألك رحمتك بأطفالنا اليتامى وبنسائنا الثكالى وبشبابنا الحيارة وبكل أمة حبيبك النبي محمد. اللهم عافنا واعف عنا، اغفر لنا وارحمنا، يا موفق الطائعين وفقنا، اجعلنا من عبادك المستورين، اجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا بفضلك رمضان، اللهم بلغنا بكرمك رمضان، اللهم بلغنا بفضلك رمضان، اللهم بلغنا بكرمك رمضان. أمنا في أوطاننا، واحفظ ديارنا، واحفظ عوراتنا، واحفظ أعراضنا، ونجح أبناءنا وبناتنا، وسلم المسافرين والمسافرات، واكتب لنا زيارة لبيتك المحرم وزيارة لمقصورة نبيك الأكرم. اللهم عافنا واعف عنا، واغفر لنا حيث كنا، وارزقنا الستر والقبول، وسر بأعمالنا قلب نبينا، وأسعد بإخلاصنا فؤاد حبيبنا، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على النبي وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.